بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. اللهم ربنا وافتح علينا فتوح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين، واجعلنا يا مولانا عندك من السعداء المقبولين. آمين آمين. وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين. وبطل شرط الطهارة في آية الطواف كما قال الشافعي رحمه الله تعالى، لأنه خاص معلوم معناه، لأنه يعني الطواف، وهو معنى الطواف الدوران بالبيت، وإجمامه بالنسبة إلى الأشواط لا ينافي عدم إجماله بوجه آخر. نعود للعبارة من أولها. قال: وبطل شرط الطهارة في آية الطواف، يعني إذا كان الخاص بينا بنفسه ولا يحتمل البيان، قلنا أنه لا يحتمل البيان يعني بيان التفسير، ولا يحتمل بيان التفسير، فيبطل شرط الطهارة في آية الطواف التي هي قول ربنا تبارك وتعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، كما قال الشافعي. الشافعي ماذا قال؟ قال: لا يجوز الطواف بالبيت بدون طهارة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الطواف بالبيت صلاة. هذا ما استدل به الشافعي رحمه الله، وقال: ألا لا يطوفن بالبيت محدث ولا عريان. الشافعي رحمه الله استدل بالحديث على أن الطواف لا يصح بدون طهارة، ونحن قلنا الطواف صحيح بدون طهارة، لا يشترط لصحة الطواف بدون طهارة. ما هو دليلنا؟ دليلنا أن الطواف لفظ خاص معناه معلوم، لفظ الطواف وضع لمعنى خاص معلوم، وهذا المعنى هو الدوران حول البيت، هو الدوران حول البيت، فلا إجمال في معنى الطواف. وإذا لم يكن الطواف مجملا فلا يحتاج إلى بيان. واشتراط الطهارة، اشتراط الطهارة في الطواف كما ذهب إليه الشافعي، لا يكون، لا يصح أن يكون بيانا، لا يصح أن يكون بيانا للخاص أو للطواف. ليه؟ لأننا قلنا أن الطواف لفظ خاص وهو بين بنفسه. وإذا لم يكن اشتراط الطهارة، وإذا لم يكن اشتراط الطهارة بيانا للفظ الطواف، ماذا يكون؟ يكون نسخا. ولا يجوز بالاتفاق، لا يجوز النسخ بخبر واحد، لأن الطواف ثابت بالنص القرآني قطعي الثبوت، فلا بد حتى يصح النسخ لا بد أن يكون الناسخ بقوة المنسوخ. إذن ولا يجوز كون الطهارة شرطا للطواف، إنما هي ثابتة بخبر واحد، فلا يجوز إلحاق الطواف شرطا، إلحاق الطهارة عفوا شرطا لصحة الطواف. ولكن لما ثبت عندنا الآن نص قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، وثبت عندنا كذلك نص عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو قوله: الطواف بالبيت صلاة، ألا لا يطوفن بالبيت محدث ولا عريان، فماذا نفعل بالنص بالحديث؟ قال: لابد أن نعمل به. لذلك قال الفقهاء: غاية الأمر يعني منتهى الأمر أن الطهارة تكون واجبة للطواف عملا بخبر الواحد. واجبة، إذا قلنا الطهارة واجبة معنى ذلك أن الطواف يقع صحيحا ولكنه ناقص، وهذا النقص يجبر بالدم في طواف الزيارة وبالصدقة في غيره. واضح الكلام؟ يعني أول شيء ماذا فعلنا نحن؟ أول شيء قلنا أن الطهارة، أن الطواف لفظ خاص. الشافعي شرط الطهارة لصحة الطواف. قلنا نحن الطواف لفظ خاص، ومعنى كونه خاصا يعني لا يحتمل بيان التفسير، ولكن يحتمل ماذا؟ بيان التغيير، بيان التغيير نسخ. أما بيان التفسير لا يحتمله. ليه؟ لأنه بين بنفسه. فعندنا نص عن النبي عليه الصلاة والسلام ظاهره أن الطواف لا يصح إلا بطهارة، وهو لا يطوفن بالبيت محدثا ولا عريان، لا يطوفن بالبيت محدث ولا عريان. ما هو الواجب؟ الواجب علينا أن نعمل بالدليلين، أن نعمل بالدليلين. فقلنا الطواف يصح ولكن يقع ناقصا بدون طهارة، فجعلنا الطهارة للطواف واجبة وليس شرطا، لأنه لا يصح أن يكون هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لا يطوفن بالبيت محدثا ولا عريان، لا يصح أن يكون بيانا للطواف، لأن الطواف خاص معلوم معناه لا يحتمل البيان. ثم قال وإجماله بالنسبة إلى الأشواط لا ينافي عدم إجماله بوجه آخر. معنى هذا الكلام أن قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق هو مجمل، هو نص مجمل، لأن نفس الطواف ليس مرادا، والطواف مقدر بسبعة أشواط، وشرط فيه الابتداء من الحجر الأسود، فثبت أن الطواف مجمل، وهناك معنى زائد على الطواف، معنى زائد على الطواف، ثبت هذا المعنى الزائد شرعا. ما هو هذا المعنى الزائد؟ هو كونه سبعة أشواط، وكون الابتداء بالطواف من الحجر الأسود، وكون الأشواط سبعة، واشتراط الابتداء من الحجر الأسود، هذا كله ثابت بخبر الآحاد. إذن هذا إيراد علينا، هذا إيراد علينا من الشافعية، وهو أن قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق مجمل، وهذا بالاتفاق بيننا وبينكم يعني بين الحنفية والشافعية، مجمل من حيث عدد الأشواط ومن حيث الابتداء. فكيف تقولون بأن النص غير مجمل من ناحية الطواف، من ناحية الطهارة؟ فالجواب أن هذا النص كونه مجملا بالنسبة إلى الأشواط، وكونه يعني يحتاج إلى بيان، وكونه مجملا بالنسبة إلى ابتدائه، إلى مكان ابتدائه، بمعنى أنه يحتاج إلى بيان، لا ينافي عدم إجماله، عدم كون النص مجملا بوجه آخر، يعني المراد بوجه آخر هو بالنسبة للطهارة، يعني هو مجمل من وجه وغير مجمل وبين من وجه آخر. فهذا جواب على إيراد علينا هنا. واضح الكلام شيخنا؟ هنا. ثم قال والتأويل أي بطل تأويل الشافعي بالقرء بالأطهار في آية التربص، وهي: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، لأن المشروع الطلاق في الطهر، والثلاثة خاص لعدد معلوم، وحمله على الأطهار يلزم الزيادة أو التنقيص، فيبطل موجب الخاص، يعني ما يثبت بالخاص، ولا تلد الزيادة عند الحمل على الحيض، لثبوت الزيادة ضرورة عدم تجزي الحيضة إجماعا بدليل عدة الأمع. أما الطهر فمتجزئ إجماعا فافترق. أول شيء قوله التأويل، هذا معطوف على قوله أولا شرط الولاء، وبطل شرط الولاء. هنا تقدير الكلام: إذا كان الخاص بينا بنفسه ولا يحتمل البيان، يعني كما قلنا أكثر من مرة لا يحتمل البيان بيان التفسير، فبطل تأويل القروء بالأطهار في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، كما هو مذهب الإمام الشافعي. الإمام الشافعي قال: القرء هو الطهر. بيان هذا الكلام، شرحه بيانه، قوله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. لفظ قروء الذي هو جمع قرء، هذا اللفظ مشترك، لفظ مشترك بين معنيين، بين معنى الطهر ومعنى الحيض، يعني يطلق ويراد به الطهر، ويطلق ويراد به الحيض. الإمام الشافعي رحمه الله حمل معنى القرء على الطهر، يعني أوله بالطهر، واستدل على ذلك بقوله تبارك وتعالى: فطلقوهن لعدتهن، فطلقوهن لعدتهن. وجه الاستدلال بهذا النص عند الشافعي أن اللام في قوله تعالى لعدتهن للوقت، فيكون المأمور به الطلاق وقت العدة، فطلقوهن لعدتهن، يعني طلقوهن وقت عدتهن. والطلاق المشروع ما هو؟ الطلاق المشروع هو وقت الطهر، فدل على أن القرب هو الطهر، لأن الله أمر بها، أمر أن يقع الطلاق وقت العدة، والطلاق المشروع إنما هو يكون بالطهر، فدل على أن العدة إنما تكون بالأطهار لا بالحيض. هذا استدلال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. أما أبو حنيفة رحمه الله فحمل لفظ القرء على الحيض، مستدلا بقوله تعالى ثلاثة قروء، بلفظ ثلاثة. قال: ثلاثة، لفظ ثلاثة خاص، ومعنى خاص أنه معناه بين، وضع بمعنى معلوم خاص، يعني لا يحتمل الزيادة ولا يحتمل النقصان، يعني لا يحتمل البيان. والطلاق بالاتفاق بيننا وبين الشافعي، الطلاق المشروع إنما هو الطلاق الواقع في الطهر، يعني الطلاق لا يشرع إلا في الطهر. فإذا طلقها في الطهر، نبقى الآن، يبقى في ذهننا أن كلمة ثلاثة لفظ خاص، لا يحتمل الزيادة ولا يحتمل النقصان. فإذا طلقها في الطهر، في عندنا احتمالان، إما أن يطلقها في الطهر وهو الطلاق المشروع، وإما أن يطلقها في الحيض وهو الطلاق البدعة، طلاق المشروع. الآن الاحتمال الأول، فإن طلقها في الطهر وكانت العدة أيضا هي الطهر كما ذهب له الشافعي، فلا يخلو إما أن نحتفل ذلك الطهر الذي أوقعنا فيه الطلاق من العدة أو لا نحتسبه من العدة. فإن جعلنا ذلك الطهر الذي أوقعنا فيه الطلاق من العدة كما هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، تكون عدة المرأة المطلقة قرآن وبعضا من الثالث، لأن القرء أو لأن الطهر الذي وقع فيه الطلاق مضى بعضه، أنه طلقها في الطهر قد يكون مضى يوم أو يومين أو ساعة أو ثلاثة أيام إلى غير ذلك، فتكون إذن هي قد اعتدت بطهرين وبعض الطهر. والقرآن يقول ثلاثة قروء، ولفظ ثلاثة لا يحتمل الزيادة ولا يحتمل النقصان، فبطل حمل الطلاق القرء على الطهر. هذا إذا قلنا إيش؟ هذا إذا قلنا أن الطهر الذي وقع فيه الطلاق احتسبناه من العدة. أما إن لم يحتسب منها، الآن احتمال ثاني، قد يقول بعض الشافعية نحن لا نحتسب هذا الطهر، لا نحتسبه من العدة. فإذا لم يحتسب منها يؤخذ ثلاث أطهار أخرى غير الطهر الذي وقع فيه الطلاق، وعليه تقول المرأة قد اعتدت بثلاثة أطهار وبعض الرابع، فتكون اعتدت فوق ما هو المطلوب منها، وبذلك يبطل ماذا؟ يبطل موجب الخاص الذي هو الثلاثة، ثلاثة لفظ خاص لا يحتمل الزيادة ولا يحتمل النقصة. هذا إيش؟ استدلال الإمام أبي حنيفة. تابع الإمام أبو حنيفة فقط لما أورد الآن الاحتمالات الذي إذا طلقها في الطهر ماذا يحصل لدينا؟ يحصل إما زيادة وإما نقصان. وأما إذا كانت القروء هي الحيض، إذا حملنا القرء على الحيض والطلاق في الطهر، يعني قلنا الآن القرء هو الحيض وطلقها في الطهر، لم يلزم أي شيء مما لزم الشافعي، بل تعتد المرأة ثلاث حيض بعد مضي الطهر الذي وقع فيه الطلاق. هذا هو الطلاق المشروع، هذا هو الطلاق. أوقعنا الطلاق في الطهر وتبدأ الآن من العدة، ينقضي الطهر الذي وقع فيه الطلاق، ثم تأتي حيضة سنتين ثلاثة، عندما تنتهي من الحيضة الثالثة تماما وتطهر تخرج من العدة، تكون لذلك قد اعتدت ثلاثة قروء كاملة كما هو موجب الخاص. لذلك ماذا قال بالإفاضة؟ قال ولا ترد الزيادة عند الحمل على الحيض، لا ترد الزيادة عند الحمل على الحيض، يعني كأنه بذلك هو يرد على إيراد علينا من الشافعي، كأن الشافعي يقول كذلك أنتم لو أنه طلقها طلاقا بدعيا، لو أنه طلقها في الحيض، لو أنه طلقها في الحيض، نكون قد أوجبنا عليها ثلاث حيضات وجزء الحيضة التي طلقها فيها. وهذا إيراد ظاهره صحيح. ما هو الجواب؟ الجواب أنه إذا طلقها في الحيض، انتبه الجواب دقيق جدا، أنه إذا طلقها في الحيض مثلا عدتها 7 أيام، طلقها في اليوم الثالث، هل نحتسب هذه الحيضة أم لا نحتسب هذه الحيضة من الطلاق؟ طبعا نحتسبها، نحتسب هذه الحيضة من الطلاق. طلقها في اليوم الثالث، يعني بقي الرابع والخامس والسادس والسابع، 4 أيام، بقي 4 أيام، نعتبر هذه الحيضة من أيام العدة، من القروء، نعتبرها من العدة. الآن طهرت، جاءت الحيضة الثانية ثم جاءت الثالثة، لنا في ذمتها كم يوم؟ لنا في ذمتها 3 أيام. فإذا جاءت الحيضة الثالثة، جاءت الحيضة الثالثة، ماذا ينبغي عليها؟ أن تعتد 3 أيام، تعتد اليوم الأول، اليوم الثاني، واليوم الثالث. هل تنقضي عدتها باليوم الرابع؟ قال لا. ليه؟ قال يجب عليها أن تتم الحيضة. لما يجب عليها أن تتم الحيضة؟ قال يجب عليها أن تتم الحيضة لأن الحيض لا يتجزأ. ما عندنا نصف حيضة، نصف حيضة ولا ربع حيضة، عندنا حيضة كاملة. إذا نحن نلزمها بقضاء الأيام الثلاث الأولى التي فاتتها من الحيضة التي وقع فيها الطلاق بالحيضة الرابعة، ولكن الحيض لا يتجزأ، فيجب كاملا، فيجب هذا الحيض الرابع حيضا كاملا. والدليل على أن الحيضة غير متجزئة، والدليل على أن الحيضة إذا وجب يوم منها أو يومان أو جزء منها نتمها كاملة، كما هو الحال في عدة الأمة. هل عدة المطلقة، عدة الحرة 3 حيضات، وعدة الأمة نصفها، يعني حيضة ونصف. فثبت إذن أن الأمة تعتد بحيضة ونصف، هذه عدتها. فلما كان الحيض لا يتجزأ، لا يتجزأ الحيض، جعلناها حيضتين. واضح الكلام شيخنا؟ إذن هذا إيراد علينا وجواب منه. مثل نرجع، قال ولا تلد الزيادة عند الحمل على الحيض لثبوت الزيادة ضرورة عدم تجزي الحيضة إجماعا، هذا بالإجماع بيننا وبين الشافعية، بدليل عدة الأمة. أما الطهر فمتجزئ إجماعا فاسترقا، يعني قوله أما الطهر فمتجزئ إجماعا، هذا فيه خلاف، يعني إطلاق الإجماع عليه فيه نظر كما ذهب إليه كثير من العلماء. على كل الواقع أن الخلاف الأدلة بين الشافعية والحنفية في هذه المسألة ما تزال وكأنها متساوية، كأنها متساوية، ولا يقوى دليل على دليل، والله تعالى أعلم. اللهم صل على سيدنا محمد. ثم قال ومحللية الزوج الثاني، أي جعله مثبتا حلا جديدا مطلقا لا غاية للثلاث فقط، كما قال محمد والزفر والشافعي مستدلين بأن كلمة حتى خاص معناه، خاص معناه الغاية، فلا يزاد عليه. الله. يعني الآن عندنا مسألة، وهي أن الزوج إذا طلق امرأته 3 ونكح الزوج الآخر ثم هذا الزوج الآخر طلقها. نعم. فإنها ترجع إلى الزوج الأول بثلاث تطليقات هذا بالإجماع، وهذا ما نص عليه القرآن الكريم. أما إن طلق الرجل امرأته بعد أن طلقها طلقة أو طلقتين ثم نكحت بعد ذلك زوجا غيره، ثم الزوج الثاني طلقها وعادت إلى الزوج الأول، الزوج الأول نكحها مرة ثانية، فهل يملك تعود، فهل تعود الزوجين هذه إلى الزوج الأول بما بقي من الطلقات، أم ترجع إلى الزوج الأول بحل جديد يعني بثلاث طلقات والحل القديم يتلاشى؟ فالإمام الشافعي رحمه الله قال ترجع بالحل القديم، يعني إن كان قد طلقها طلقتان ترجع وله عليها طلقتان، إن كان طلقها طلقتين ترجع وله عليها طلقة واحدة. أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال ترجع إلى الزوج بملك جديد بتطليقات ثلاثة بحل جديد، والزوج الثاني يهدم الطلقات السابقة ويهدم كل شيء مضى فيما مضى مما كان بين الزوج وزوجته. هذه الآن المسألة، وهذا هو الخلاف بين أبي حنيفة رحمه الله مع أبي يوسف والإمام محمد وزفر الشافعي عندنا فريقا. الآن الإمام الشافعي رحمه الله، فهو الإمام محمد كذلك وزفر، قال التمسك في باب التحليل، يعني في هذا الباب الذي نحن الآن نبحث فيه، التمسك هو بقوله تبارك وتعالى فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره. قال الشافعي وأخو الآن يعني كأنه يلزمنا بما أبيناه، قال حتى لفظ خاص وضع بمعنى خاص معلوم وهو الغاية والانتهاء، وهو الغاية والانتهاء. لذلك نفهم من هذا النص من قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نفهم بسبب هذا اللفظ الخاص الذي هو حتى أن نكاح الزوج الثاني، أن الزوج الثاني إنها أن زواج الزوج الثاني هو إنهاء للحرمة الغليظة الثابتة بالطلقات الثلاث. إذن كلمة حتى هذه أفادت أن الزوج الثاني منهل للحرمة الغليظة الثابتة بالطلقات الثلاث، ولا تدل كلمة حتى على أن الزوج الثاني يثبت حلا جديدا للزوج الأول. فإذا جعلنا الزوج الثاني مثبتا حلا جديدا للزوج الأول، انتبه، مثبتا حلا جديدا للزوج الأول بعد الطلقات الثلاث، نكون بذلك أبطلنا موجب الخاص الذي هو لفظ حتى. فلما لم يكن الزوج الثاني مثبتا حلا جديدا، مثبتا حلا جديدا للزوج الأول فيما وجدت فيه الحرمة المغلظة وهي الطلقات الثلاث، فمن باب أولى ألا يكون مثبتا حلا جديدا فيما هو دون الثلاث الطلقتين يعني والطلقة الأولى. هذا هو إيراد الشافعية علينا. واضح شيخنا الكلام؟ ما هو الجواب؟ الجواب علينا كما قال الشيخ هنا، قلنا محلليته، يعني محللية الزوج الثاني للزوج الأول، يعني كون الزوج الثاني مثبتا حلا جديدا للزوج الأول، إنما هو يثبت، إنما تثبت بحديث العسيلة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام لامرأة رفاعة: لا حتى تذوقي عسيلة. الحديث أن امرأة رفاعة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن رفاعة طلقني فبت طلاقي، يعني طلقني ثلاث تطليقات، وأني نكحت بعده عبد الرحمن ابن الزبير، وإنما معه مثل الهدبة، يعني عنين لا يقوى على الجماع. فقال عليه الصلاة والسلام: لعلك تريدين، بدنا نحفظ العبارة هي الآن، لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. تمام شيخنا؟ فهذا الحديث، الحديث فيه أمران. الأمر الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام ساق هذا الكلام وبين من خلاله أنه يشترط لكون الزوج الثاني محللا للزوج الأول في الطلاق في الحرمة المغلظة يشترط الوطأ. فهذا الحديث مسوق لبيان أنه يشترط وطأ الزوج الثاني أيضا، يعني لا يكتفى بمجرد النكاح، لا يكتفى بمجرد النكاح. وهذا الحديث، حديث رفاعة أو زوجة رفاعة، حديث مشهور، وقد قبله الشافعي وعمل به وجعل الوطأ شرطا، جعل الوطأ شرطا لثبوت لإنهاء الحرمة المغلظة. والزيادة على الكتاب بالحديث المشهور جائزة بالاتفاق، جائزة بالاتفاق. وهذا الحديث، يعني قوله عليه الصلاة والسلام: لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته، هذا الحديث كما يدل على اشتراط الوطأ لإثبات المحللية بعبارة النص، فكذا يدل على محللية الزوج الثاني بإشارة النص. كيف يعني يدل على محللية الزوج الثاني بإشارة النص؟ النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لزوجة رفاعة؟ قال لها: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة. هل الشافعي ماذا قال؟ الزوج الثاني منهن للحرمة المغلظة. هذا ما ثبت بالقرآن وبالاستدلال بلفظ حتى، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام، نرجع نذكر فنقول أن هذا الحديث مشهور وتصح الزيادة به على القرآن. النبي ماذا قال لها؟ قال لها: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، ولم يقل لها لعلك تريدين أن تنتهي حرمة رفاعة عليك. واضح الفرق بينهما؟ فلما قال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، والرجوع هو العودة إلى الحالة الأولى، وفي الحالة الأولى ماذا كان ثابتا؟ كان الثابت هو الحل كاملا. فإذا عادت الزوجة المطلقة ثلاثا إلى الحالة الأولى عاد الحل كاملا، يعني بثلاث طلقات. فإذا ثبت بهذا النص، يعني بقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: أتريدين أو لعلك تريدين أن ترجع إلى رفاعة، إذا ثبت بهذا النص أن الزوج الثاني يعيد للزوج الأول الحل كاملا فلا أن يثبت في الإيش الحل كامل في الطلقات الثلاث يعني في الحرمة المغلظة فلا أن يثبت فيما هو دون الثلاث من باب أولى. واضح الكلام؟ إذا نرجع فنقرأ كلام الشيخ. قلنا محلليته، محللية من؟ محللية الزوج الثاني للزوج الأول، يعني إثبات المحللية من الزوج الثاني للزوج الأول إنما ثبتت بحديث العسيلة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام لامرأة رفاعة لا حتى تذوق عسيلتها، لا بقوله حتى تنكح زوجا غيره ليلزم ما قالوا. يعني استدلالكم صحيح بأن حتى لفظ خاص، ولكن كذلك استدلالنا لنا نحن استدلال ما ثبت عندنا فأثبتناه، إنما أثبتناه بإشارة قوله عليه الصلاة والسلام لا حتى لا أتريدين أن لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة بإشارة النص. قال وحرر في التحرير أن حتى في الآية غاية لعدم الحل، وفي الحديث لعدم العود، يعني غاية لعدم العود، فكان من قبيل ما سكت عنه الكتاب، فكان من قبيل ما سكت عنه الكتاب. وإذا هدم الثلاثة، يعني إذا هدم الزواج الثاني أو الزوج الثاني الطلقات الثلاث فما دونها فلأن يهدم ما دونها من باب أولى. ثم قال وبطلان العصمة عن المال المسروق. الله. وبطلان العصمة عن المال المسروق جواب سؤال أيضا، وهو أن الشافعي قال الواجب بالنص القطع، وهو خاص معناه الإبان، فمن جعله مبطلا للمال بالرأي وبخبر الواحد فقد أتى بما أبى. الله. إذا وبطلان العصمة عن المال المسروق، يعني هذا كما قال الشيخ جواب وارد علينا من الشافعية. وهنا مسألة لا بد أن نذكرها قبل الشرع في الشرع. هذه المسألة وهي أن السارق إذا سرق شيئا وقطع، قطعنا يده، قطع القاضي يده، المسروق إما أن يكون المتاع المسروق إما أن يكون موجودا وإما أن يكون غير موجود. فإن كان المسروق المتاع المسروق موجودا في يد السارق يرد إلى المالك بالاتفاق، نرده إلى المالك وتقطع يد السارق لأنه سرق. أما إن كان المتاع المسروق غير موجود، يعني هلك أو استهلكه هذا الإنسان، فما الحكم؟ هل يجب الضمان عليه والقطع؟ يعني هل يجتمع ضمان وقطع أو لا يجتمع ضمان وقطع؟ عند الشافعي يجتمع الضمان والقطع، يعني نقطع يده ويضمن المتاع المسروق سواء هلك بنفسه أو استهلكه. أما عند أبي حنيفة رحمه الله لا يجب الضمان وإنما يجب القطع، لا يجب الضمان وإنما الواجب القطع فقط. وفي رواية أن عند أبي حنيفة لا يجب الضمان إلا عند الاستهلاك، في عندنا هلاك وعندنا استهلاك، يعني سرق متاعا ثم بعد ذلك هذا المتاع سرق منه تقطع يده ولا يضمنه لأنه هلك. أما لو أنه سرق متاعا واستهلكه هو، هو استهلكه أتلفه هو، نعم، قال في رواية عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يضمن وتقطع يده. إذن عند أبي حنيفة لا يجتمع ضمان وقطع، وعند الشافعي يجتمع ضمان وقطع. نرجع الآن للمسألة، وبطلان العصمة عن المال اللي راد علينا نحن، كيف لا تجمعون؟ كيف سرق تقطع يده ولا يضمن هذا المال؟ هذا هو الإرادة عليه، هذا الذي يعني سبب الخلاف. هي الآن يعني جوهر المسألة هو أنه هل يجتمع ضمان وقطع أو لا يجتمع ضمان وقطع. فقال بطلان العصمة عن المال المسروق، جواب سؤال أيضا، وهو أن الشافعي قال الواجب بالنص، وهو قوله تبارك وتعالى السارق والسارق فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. الواجب بهذا النص ما هو؟ القطع، وهو خاص، يعني القطع لفظ خاص وضع لمعنى معلوم. ما هو المعنى؟ قال معناه الإبانة، يعني إيش الإبانة؟ الإبانة عن الرسغ. وبالتالي لا دلالة في النص، لا دلالة في النص على تحول العصمة، عصمة المال، عن المالك إلى الله تعالى كما قال الحنفية. يعني الحنفية قالوا لا يجب الضمان. ليه؟ لأن عصمة هذا المال المسروق انتقلت عن المالك إلى الله تعالى، لذلك لا يضمن. أنه إذا ضمن هذا السارق، إذا ضمن هذا السارق وعصمة المال انتقلت من المالك، من المسروق منه يعني إلى الله، فإذا ضمننا هذا السارق إلى من ندفع هذا الضمان؟ والله غني، فلذلك سقط الضمان. فالشافعي قال القطع خاص معناه الإمانة، معناه الإبانة، والنص لا دلالة فيه على تحول العصمة عن المالك إلى الله تعالى كما ذهب إليه الحنفية. وبناء عليه فالقول ببطلان عصمة المال وبطلان الضمان قول بالرأي وعمل بخبر الواحد، عمل بخبر الواحد. ما هو خبر الواحد؟ هو قوله عليه الصلاة والسلام لا يغرم صاحب السرقة إذا أقيم عليه الحد. لذلك ماذا قال؟ قال فمن جعله، يعني جعل القطعة مبطلا للمال، مبطلا للمال بالرأي وبخبر الواحد فقد أتى بما أبى. واضح الكلام هون شيخنا؟ طيب ما هو الجواب الآن؟ والجواب أن البطلان، يعني أن بطلان عصمة المال، بطلان العصمة عن المال المسروق ونقلها من المالك إلى الله تعالى إنما أثبتناه بإشارة قوله تعالى جزاء بما كسب. إذن هذا ليس قولا بالرأي، إنما هو عمل بإشارة النص، إنما هو عمل، إنما هو عمل بإشارة النص، هذه إشارة قوله تعالى جزاء بما كسب. إذن البطلان الذي أثبتناه إنما أثبتناه بإشارة قوله تعالى جزاء لا بقوله تعالى فاقطعوا. إنا قال والجزاء إذا ذكر مطلقا، يعني إذا ذكر مطلقا يعني في معرض العقوبات، الجزاء إذا ذكره الله عز وجل في معرض العقوبات يراد به ما يجب حقا لله تعالى. إذن الجزاء إذا ذكر مطلقا يراد به ما يجب حقا لله تعالى، ومعلوم أن الجزاء إنما يكون حقا لله تعالى إذا وقعت الجناية في عصمة الله وفي حفظه تبارك وتعالى. وإذا كان كذلك فقد شرع الله جزاءه جزاء كاملا وهو القطع، والله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى ضمان. الله لا يحتاج إلى ضمان، ليه؟ لأن الله غني عنهم، لأن الله تبارك وتعالى غني عنه. طيب، والجزاء إذا ذكر مطلقا يراد به ما يجب حقا لله تعالى، وإذا صار حراما لعينه فلم يبقى المال معصوما لحق العبد. تقدير الكلام الله ما قال والجزاء إذا ذكر مطلقا يراد به ما يجب حقا لله تعالى، يعني وما كان حقا خالصا لله تعالى فهو حرام لعينه، وعليه إذا صار فعل السرقة، إذا فاعل صار أو اسم صار، وإذا صار فعل السرقة حراما لعينه لم يبقى المال معصوما لحق العبد. فإذا لم يبقى المال معصوما لحق العبد، يعني صار معصوما لحق من؟ لحق الله تبارك وتعالى، فلا يجب الضمان. ليه لا يجب الضمان؟ لأن الله عز وجل غني عنه، فلا يجب الضمان أي قضاء، بل يفتى به ديانة، بل يفتى به ديانة. حتى الثابت عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال لا يحل للسارق الانتفاع به بالمسروق بوجه من الوجوه، لا بقوله تعالى فاقطعوا ليلزم ما قالوا، لا بقوله تعالى، يعني بطلان العصمة لم يثبت بقوله تعالى فاقطعوا الذي هو نبض الخاص، وإنما ثبت كما ذكرنا قبل قليل بإشارة النص الذي هو قوله تعالى جزاء. ثم قال ولذلك، أي لكون الخاص قطعيا في معنى صح إيقاء الطلاق بعد الخلع، وقال الشافعي لا يصح. يعني هذه مسألة تحتاج إلى بيان، نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا وعفو عنا وقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.